وتقديم منال الفرجين. راديو اسكندرية. اللي قرا مش زي اللي سمع، واللي سمع مش زي اللي شاف، وحتى اللي شاف ممكن يشوف الصورة معكوسة. ما تصدقش ما تصدقش لو قالوا ما فيش فايدة فينا وما شفناش حاجة عايدة علينا مهما رحنا ومهما جينا شوف هنقول لك ايه معاك هنكمل الصورة ونشاور لك على الحقيقة بسهولة دي بلدنا وغالية عليا وحياتنا كانت مشغلية علشانها نضحي بروحنا قصاد ضحكتك يا بنيه ما تصدقش مع أميرة خفاجي ومنال النجار لما رحنا ومهما جينا احنا كلنا محتاجين نتكلم كتير ونكرر الكلام كتير والإعلام يتحدث كثير عشان يقول للناس يا جماعة يا مصريين ما تخلوش حد أبدا يضحكوا عليهم ويقولوا لهم ويشوهوا الحكاية يا محروسة بسيف شاطر وسيف حارس عليك يمين ومن فوق السما السابع حميك يا رب العالمين من الضل ومن الخيني ومن الخلق اللي بين أهليكي مدسوسة يا محروسة مستمعينا الأعزاء لقاءنا النهاردة مع السيدة فاطمة الأخرس عضو مؤسس في جمعية الإرادة لتحدي الإعاقة ورئيس لجنة التعليم الفني بمؤسسة القادر حضرات السادة المستمعين إيه رأيكم نتكلم عن الإشاعة بطريقة إيجابية إزاي أي حد يسمع أو يشوف أي شيء عن طريق السوشيال ميديا أو وسائل الإعلام المختلفة ما يشيروش ولا يتكلم فيه إلا إذا تأكد من المعلومة حتى لو المعلومة إيجابية طيب وإذا حد اتضايق من قرار من صانع القرارات مثل الرئيس أو وزير أو حتى رئيسك في الشغل يشوف إيه الدوافع اللي خلت المسؤول ده يقول كده يمكن يكون شايف حاجة إحنا مش واخدين بالنا منها وبالطبع لأنه ده شغله وكل واحد أضرب نيته وأضرب شغله هو يكون ملم بالموضوع أكتر وأكيد ما بيعملوش حاجة غيره فيها مستشيرين للقرار بتاعه وما تنسوش إن إحنا في حرب ضد المغرضين والإرهاب وياريت حتى لو ما اتفقناش على رأي صانع القرار فبلاش أسلوب التخريب لأنه يعود على الكل بالسلب ودايما نفتكر إن مصرنا الحبيبة ليها أعداء كتير ربنا يبعدهم عننا فياريت دايما نسعى للإصلاح وليس للتخريب وحفظ الله مصرنا الحبيبة أرضا وشعبا يعني نفكر دايما إننا لما نقع في مشكلة ما نصرش ولا نغضب هي وقعت وخلاص نفكر إزاي نطلع من المشكلة بأقل خسائر ممكنة مثلا حريقة في البيت لازم نفكر إزاي نخرج من المشكلة دي أولا فصل التيار الكهربائي عن البيت أو المكان اللي فيه الحريقة ثانيا استدعاء المطافي ثالثا محاولة الإطفاء مثل تاني حادثة في الطريق الاتصال بالإسعاف وعمل إسعافات أولية للمصابين وهكذا ولازم ولابد نعمل كلنا على الإصلاح في الأرض حتى لو أنت ماشي ولقيت حجر في الطريق نبعده عشان محدش يقع لازم عدم نشر الإشاعات للوقاية من المخاطر والمحافظة على البلد أو الوطن أو البيت حتى اللي احنا فيه وفي النهاية عزيزي المستمع أحب أقول لك ما صدقش أي حاجة غير لما تتأكد خليك واعي خليك إيجابي علشانها نضحي بروحنا قصاد ضحكتك يا بنية ما تصدقش مع أميرة خفاجي ومنال النجار تقدر تعمل كل كل حاجة ولا يهمك كل اللي بتحلم بيه تقدر عليه. هيوقفوك هيحاولوا يقشوك ويحبطوك ويكسروك، خليك دايما جامد جرب حاول عاند. هيقطعوك وتملي يفشلوك يبكتوك ويزهقوك، وما تزعلش دعالي كله كلام عالفاضي. لو غرقوك قوم، لو وقعوك قوم، صدقني فيهم بعزيمة وإرادة تقف تاني كالعادة. في جواك سوبرمان أحلامك بالإمكان، وعشان انت بطل من جواك في حلم بيستنى. تقدر تدير من غير جناحات وياك تقول ما خلاص الوقت. الإسكندرية تقدم أخبار فنية سريعة جدا جدا وجديدة، كل ده وأكتر بكتير على إذاعتنا الشقية إسكندرية وبس. ونجوم على هوانا، وهوانا إسكندراني، وهوايا إسكندراني. أخبرنا تقديم مها محمود وخالد السيد، وكل الأخبار دي جايبها لكم من كل مكان مرمك دي. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معانا وحلقة جديدة ببرنامجنا النهاردة جايب لكم فيها آخر أخبار النجوم. بنبتدي حلقتنا مع المخرج أحمد الجندي الذي يواصل تحضيرات فيلمه الجديد عواجيز الفرح الذي تعقد على إخراجه مؤخرا، وتم التعاقد مع كل من ماجد الكدواني، سيد رجب، شريف دسوقي، إضافة إلى بطل رابع جاري الاستقرار علي، تمهيدا لبدء التصوير خلال الأيام المقبلة. وكمان يا مها، ماجد الكدواني بيحضر لبطولة فيلم جديد بعنوان برا المنهج، تأليف خالد دياب وإخراج عمرو سلامة. بتشارك البطولة الفنانة روبي. أما سيد رجب فينشغل بتصوير مشاهده في فيلم كيرة والجن مع كريم عبد العزيز وأحمد عز وهند صبري، وتأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد. انتهت النجمة اللبنانية نانسي عجرم من تسجيل أغنيتين جديدتين باللهجة اللبنانية في ألبومها الجديد، الأولى بعنوان بدي حدا أحبه، والثانية أول أيامه، من كلمات أحمد ماضي وألحان زياد برجي وتوزيع الموسيقي هادي شرف. I'm ونجوم على هوانا وهوانا اسكندراني وهوايا اسكندراني. Oh, تفكرش فيها ده انا حالتي صعبة ما تتحكيش وده مش كلام بعدك في فترة بعدي بيها لو شفت كنت ما سبتنيش موضوع نسيب بعض انت شايفه يعني عادي هيعدي على قلبي وخلاص انا ببقى كاره نفسي ببقى كاره حياتي مش عايزه اقابل اي ناس ينفع تكون في حضن تاني وحد غيري خد مكاني واكيد قالولك اني في بعدك مش عايش لا بموت ازاي مش وحشك اللي بينا ده انا كل حاجه فيا منك صدقني قلبي تعبان في بعدك حاسس اني هموت بقى ما فيهاش يعني عندنا وانت مربوطين في بعض مش حملنا اي عتاب وبعد مقدرش استحمل تسيبني بقى ما فيهاش يعني عندنا وانت مربوطين في بعض مش حملنا اي عتاب وبعد مقدرش استحمل تسيبني بس تفهم مني حاجة انسى ان هيفرقنا بعض ويوم ما تزعل مني يحصل بينا حاجة نزعل لكن ما نسيبش بعض قد الكلام اللي بقوله عندي تاني ده العمر كله ما يكفيش انا ما استاهلش ده كله جرب كل مكاني وقابلني لو تعرف تعيش بقى ما فيهاش يعني عندنا وانت مربوطين في بعض مش حملنا اي عتاب وبعد مقدرش استحمل تسيبني بقى ما فيهاش يعني عندنا وانت مربوطين في بعض اي عتاب وبعض ما اقدرش استحمل تسيبني ما فيهاش يعني عندنا وانت مربوطين في بعض مش حمل لاي عتاب وبعض ما اقدرش استحمل تسيبني ما فيهاش يعني عندنا وانت مربوطين في بعض مش حمل لاي عتاب مش استحمل تسيبني على رمش عيونها قابلت هوا طرع لي مني وقلبي هوا على رمش عيونها قابلت هوا طرع لي مني وقلبي هوا وانا ياللي كنت طبيب الهوا ولأهلي العشق ببيع الدوا وانا ياللي كنت طبيب الهوا ولأهلي العشق ببيع الدواء من نظرة لقيتني صريع الهوى من نظرة لقيتني صريع الهوى يا يا باي يا بوي ضحكة يا ويلي بلون السهر لما الورد بيملى شفايفه قمر لها ضحكة يا ويلي بلون السهر لما الورد بيملى شفايفه قمر ضحكة لها بالودن ابتسامة القدر فوق حدود العطاش في يوم المطر وانا ياللي كنت طبيب الهوى ولأهلي لعشت ببيع الدواء وانا ياللي كنت طبيب الآن موجز أخبار رأس الساعة من راديو اسكندرية 101.1 FM معي تكتمل الصورة. الرابعة في إذاعة الإسكندرية إلى موجزها على رأس الساعة. أحييكم مستمعينا الكرام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الإسكندرية لكم التحية، وهذا هو موجز الساعة الرابعة، حرره مجدي صبور، يقرأه أحمد وهبة. وفي هذا الموجز، رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي يؤكد أن المؤشرات الإيجابية التي تعكسها تقارير المؤسسات الدولية حول الوضع الإيجابي للاقتصاد المصري تعد شهادة ثقة من أن مصر تسير على الطريق الصحيح. وزيرة التعاون الدولي دكتورة رانيا المشاط تشيد بالعلاقات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي في كافة المجالات، والتي بدأت منذ عام 77 وانعكست بشكل إيجابي على الخطط التنموية للحكومة المصرية. وزير النقل المهندس كامل الوزير يؤكد أهمية تكثيف أعمال تبطين الترع والمصارف التي تتقاطع مع محاور النيل لأهمية هذه المحاور في تسهيل حركة وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة. ارتفاع قيمة التدفقات الاستثمارية للاتحاد الأوروبي إلى مصر خلال الربع الثاني من العام 2019-2020 لتبلغ قيمتها الإجمالية نحو 3.1 مليار دولار بنسبة 63.3% من إجمالي قيمة التدفقات الاستثمارية خلال هذه الفترة. محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف يؤكد استمرار تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء من المواطنين على مدار اليوم وحتى أوقات متأخرة من اليوم. اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة يؤكد على أهمية تكثيف حملات النظافة ومراجعة أعمال الكهرباء وإزالة كافة حالات الإشغال لتسهيل الحركة المرورية والحفاظ على المظهر الجمالي والحضري لمدن المحافظة. موجز يأتيكم في الخامسة باللغة الفرنسية وفي الخامسة والنصف بالإنجليزية، وفترتنا الرئيسية للأنباء تأتيكم مع دقات السابعة والنصف. شكرا لكم. على 101.1 FM FM صحصح روق فرفش فوق صحصح روق فرفش فوق 101.1 اسمعها وعليها 101.1 يلا اسمعها وعليها. مية واحد فاصل واحد FM هواها البحري يرد الروح. هنا الإسكندرية. والعطاء تأليف حسن السمرة إخراج داليا دبور واحد خلاص ما بقاش قد السهر يا فخرية. يا اخويا هو احنا بنسهر الا لما بيكون فيه مناسبة؟ والله لولا الناس تعبوا نفسيهم وجم لغاية البيت ما كنتش رحت. بس ايه رأيك يا امين بذمتك مش كانت الخطوبة حلوة؟ عقبال ولادك ان شاء الله. ربنا يسمع منك يا امين. انا رحت افراح كتير لكن ما شفتش خطوبة زي دي ابدا. شفت الفلوس بتعمل ايه يا امين؟ فلوس ايه يا ستي؟ دي كلها مظاهر ملهاش قيمة. بقى العز والقبها اللي صاحبك عايش فيه ده مظاهر ملهاش قيمة؟ طبعا كان بدل الفشخرة الكدابة دي وفر القرشين دول وعمل عياله حاجة عليها القيمة تنفعهم وتنفع مستقبلهم. يا راجل دي حاجة تجنن. الشقة يجري فيها الخيل ولا البوفيه يا امين؟ البوفيه كان اشكال والوان. وما تقوليش بقى يا خرابي على السجاد اللي رجلك تغرس فيه ما تعرفش تطلعها، ولا النجف، النجف وجماله. ايه يا فخرية ايه؟ انت حصل لك حاجة في عقلك؟ بعد اللي شفته لازم يحصل لي حاجة في عقلي يا اخويا. عقبال ما اشوفك يا عفاف وانت عايشة متهنية في شقة زي دي. يا رب ادعي ربنا يكرمها بعريس ابن حلال يحافظ عليها ويكون غني يا امين وما يحرمهاش من حاجة أبدا. يبجوزيها واحد عنده 50 سنة يا فخرية. خدوهم فقرة يغنيهم ربنا. وصدقيني مش كل حاجة الفلوس. الفلوس دي أكبر حلال للمشاكل يا سي أمين، لكن الظاهر فيه ناس بتحب تعيش في الفقر. أنا فاهم تقصدي مين بالكلام ده، لكن 100 مرة قلتها لك وحقولها لك على طول، دروس خصوصية. لا يعني العز اللي زميلك عايش فيه ده جايبه منين؟ من طريقة غير مشروعة، من الدروس الخصوصية، وأنا برفضها تماما. أنا مدرس وحتحاسب قدام ربنا، وده مبدأ وعمري ما هغيره. أنت فاهمة؟ فاهمة يا أخويا فاهمة، بس مش عيب تزود دخلك؟ وديك شايف العيشة غالية إزاي، مش قادرة أغير حاجة ولا أشتري حاجة شلها للبنت. قولي الحمد لله. بقولك إيه، خلينا ننام أحسن، إلا الحفلة دي بوظت أعصابك. اللهم صل على النبي، أنا شايفك النهاردة مبسوط يا أستاذ أمين. فعلا لازم أكون مبسوط يا أستاذ سعد. ممكن أعرف السبب ولا ده سر؟ لا لا لا، سر ولا حاجة يا سيدي. الولاد بسم الله. مستمعينا الكرام، من برامج وفقرات إذاعة الإسكندرية خلال فترة المساء، أصدقائي وصديقاتي، في الخامسة إن شاء الله تبدأ معكم الفترة المفتوحة فرانكو أراب، ويتخلل هذه الفترة أصدقائي وصديقاتي موجز الأنباء باللغة الفرنسية وبرنامج أهلا بالفرنسية أيضا، ونسمع عبد العزيز ميوزيكا وموجز الأنباء في الخامسة والنصف. أيضا أصدقائي وصديقاتي، من برامج وفقرات إذاعة الإسكندرية خلال هذا اللقاء في السابعة الحلقات المسلسلة السيسبان مع كامل حسني وعبد الحي شحاتة. من أخبار هذا المساء أصدقائي وصديقاتي، المشككون في إجراءات الدولة هدفهم إسقاط الوطن، حجم الجامعات والمدارس التي أنشئت خلال السنوات الست الأخيرة أضعاف ما حدث في 40 عاما. الرئيس خلال افتتاح عدد من الجامعات الأهلية، نستهدف المصلحة الوطنية من إجراءات الإصلاح وليس الضغط على الناس. هناك طيار يسعى إلى القفز على السلطة وهدفه تدمير الأمة. أقول للمصريين اوعوا حد يهد بلدكم ويقول لكم كلام كله جهل وتآمر وخيانة. الوطنية للانتخابات فوز 26 مرشحا في 14 محافظة. أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات نتائج جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ التي جرت بين 52 مرشحا لشغل 26 مقعدا بالنظام الفردي. وقال لاشين إن عدد الناخبين المسجلين في قاعدة البيانات بالدوائر التي شهدت جولة الإعادة في 14 محافظة 28,217,880 ناخبا، شارك منهم 2,884,757 ناخبا بنسبة مشاركة 10.22%. وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 2,451,704 ناخب بنسبة 84.9%، بينما بلغ عدد الأصوات الباطلة 433,053 صوت بنسبة 15.1%. من الأخبار الرياضية في هذا المساء، كارتيرون في التعاون السعودي والزمالك يبحث عن بديله بأوروبا. سيطر الرحيل المفاجئ للفرنسي باتريس كارتيرون عن منصبه مديرا فنيا لفريق الزمالك على المشهد الرياضي خلال الساعات الماضية، فبينما سادت حالة من الضبابية حول الوجهة المقبلة للمدرب الذي غادر القاهرة، حاولت إدارة نادي الزمالك تجاوز هذه الصدمة سريعا وإبعاد أثرها عن فريق الكرة من خلال تكليف جهاز مؤقت بقيادة طارق يحيى لقيادة الفريق إلى حين نجاح جهود الوفد الذي تقرر سفره إلى أوروبا للتعاقد مع مدير فني كفء يستطيع تحمل مسؤولية قيادة الزمالك في بطولة كبيرة كدوري أبطال إفريقيا. مرة أخرى مستمعينا الكرام نعتذر عن هذا العطل ونستمر معكم في هذه التمثيلية الحب والعطاء تأليف حسن السمرة إخراج داليا طبور. ليه بقى؟ ما هو سن ابنك من سن وليد ابن غريب. لا حول الله يا ربي. إيه حاضر يا ستي حاضر هجيب له العربية. أيوة كده مفيش حد أحسن مننا. والله ما في حد هيخيب الواد ده غيرك عديلة. الله هو إحنا لنا غيره يا رؤوف؟ مش بالطريقة دي كفاياك يدلع فيه. لا حدلع واللي مش عاجبه يشرب من البحر. ألف مبروك يا ولاد وعقبال الشهادة الكبيرة. فرحتك عندنا بالدنيا يا بابا. ها وناوي على اي كلية ان شاء الله؟ ان شاء الله ان شاء الله على كلية الطب. وانت يا استاذ صفوت؟ وانا يا بابا باذن الله على كلية الهندسة. ده يوم المنى لما اعيش واشوف بنتي دكتورة قد الدنيا وابني مهندس. بس دعيلنا يا ماما. بدعيلكم من قلبي يا ولاد واشوفك يا عفاف في بيت العدل يا رب. لسه بدري يا ماما، المهم دلوقتي دراستي. اشمعنى هي يا ست ماما؟ وانت كمان يا حبيب ماما. طب يلا يا اولاد على اوضتكم كملوا مذاكرتكم واللي مش فاهم حاجة يجيلك على طول. شفت يا امين عفاف كبرت وبقت عروسة. امال انت عاوزاها تفضل صغيرة على طول؟ ما هي لازم تكبر يا فخرية وبكرة تتجوز وصفوت كمان ويسيبوا البيت ويفضى علينا، ودي سنة الحياة. والله أنا شايل هم اليوم ده. وحتشيل الهم من دلوقتي ليه؟ بكرة لما تشيل ولادهم هتنسي الدنيا بحالها. لا أنا مقصدش الهم ده، أنا دماغي في الجواز مش عاوز المصاريف. وليه العكنانة دي؟ مش هي دي الحقيقة يا أمين. إيه رأيك بقى فخرية؟ برضو مش حد دروس خصوصية. أنت حر ويبقى ساعتها ربنا يحلها من عنده. أيوة ربنا هو اللي هيحلها بإذن الله ونعم بالله. ها كفاية كده يا ولاد، ويا ريت تطبقوا التمارين بتاعت النظرية دي على انا قلته. ودلوقتي يلا على الطابور ونبقى نكمل إجابة الأسئلة الباقية في الفسحة. يا سيادة المدير يا سيادة المدير، أنا جيت مكتبك بعد ما فاض بيا، وللأسف للأسف حذرت الأستاذ أمين أكتر من مرة. غلوبنا يا فندم غلوبنا، واسأل الأستاذ حلمي. حصل يا سيادة المدير حصل، لكن مفيش فايدة. الأستاذ أمين؟ أيوة يا فندم، ده بيتفق مع الطلبة على مجموعات تقوية داخل المدرسة والحساب الشخصي، ده غير الدروس الخصوصية اللي برا المدرسة. الأستاذ أمين؟ أيوة يا فندم، وعشان يبعد عنه أي شبهة بيلم شوية ولاد في حجرة المدرسين ويشرح لهم، والله أعلم بياخد منهم كام. قال إيه؟ لما تكلمه يقولك أنا خايف على مصلحتهم، ده ياما تحت الساهي دواهي. أنا مش مصدق وداني. ده غير يا سيادة المدير بيجي من الصبح بدري وقبل الطابور بساعة ويدي الولاد دروس. هنا الإسكندرية، ما زلنا معكم مستمعينا الكرام وفترة المساء على موجة إذاعة الإسكندرية. وتحت عنوان هوامش حرة كتب كاتبنا والشاعر الرقيق فاروق جويدة: لم يكن من الضروري هدم كل شيء قبل السفر، حاول كل طرف أن يلقي على الآخر مسؤولية النهاية. كانت تعتقد أنه خانها، وكان على يقين أنها سرقت مدخرات عمره التي أرسلها من غربته طوال 10 سنوات. كان متأكدا بينه وبين نفسه أنه لم يخنها، ليس خوفا منها، ولكنه لأنه أكبر من الخيانة. كان متأكدا أنها سرقت تحويشة عمره، اتفق على كل شيء، وكان حريصا أن يكون كريما معها. أغلق باب الشقة وصافحها ولم تنظر إليه ومضت. كان يريد نهاية أفضل، فقد عاش معها قصة حب جميلة. وكان السؤال الذي راوده كثيرا، لماذا تبدأ الأشياء جميلة ممتعة ثم تنتهي بالنهايات الحزينة؟ ما زلنا معكم أصدقاء المستمعين، دي كانت جزء من هوامش حرة، وما زلنا معكم ومع المسلسل أو التمثيلية لهذه الفترة، تمثيلية الآن أصدقائي من تأليف حسن السمرة، إخراج داليا دبور، الحب والعطاء. وهتتحاسب عليه. ايه هو اللي غير قانوني؟ تعليم الاولاد ده شيء غير قانوني؟ ايه الكلام ده؟ انت مش خجلان من نفسك؟ اغصى عليك يا استاذ امين، وانا اللي كنت فاكرك مثال الامانة والنزاهة، تدي دروس وهنا في مدرستي. انا مش شايف حاجة للزعب ده كله يا سيادة المدير، ومش عارف فيها ايه لما اشرح للاولاد التمارين اللي مش فاهمينها. ايه العيفة كده؟ بتكررها تاني يا افندي؟ صحيح اللي اختشوا ماتوا. انت سيادتك مش يهمك مصلحة الطلاب وتكون نتيجتهم اخر السنة كويسة والمدرسة تفخر بيهم، وانا شايف ان دي حاجة المفروض تسعدك. ايه اللي يسعدني يا استاذ؟ انك تدي دروس خصوصية في المدرسة؟ انك تستغل المدرسة لمصلحتك الشخصية؟ ويا ترى بتاخد في الحصة كام؟ استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، ايه الكلام اللي سيادتك بتقوله ده؟ دروس خصوصية؟ لا يا سيادة المدير، أكيد حصل سوء فهم. اعتبر نفسك موقوف عن العمل، وحضرتك متحول للتحقيق. يا سعلبي مبسوط؟ مبسوط؟ مبسوط ايه؟ ده انا حطيت من الانبساط، ده انت طلعت شيطان. مفيش حد يلعب مع رؤوف، ادينا يا سيدي ارتحنا منه، وبكره يجي القرار من الوزاره بنقله، ويمكن بفصله، المهم يبعد عننا. هو اللي جابه لنفسه. اظن دلوقتي الجو راق من تاني، والولاد هيرجعوا لنا غصب عنهم. ما هو ده اللي احنا كنا عايزينه رؤوف. ايوه، بس عايز الصراحه انا ما كنتش عايز الامور توصل لكده. حقيقي يا رؤوف صعب عليا، وهو خارج من المدرسه بيبكي ويكلم نفسه. ايه يا حلمي يا اخويا، مالك؟ ما يصعبش عليك غالي، ده يستاهل اكتر من كده. هو بس كان ماله بينا؟ ايه اللي نابه دلوقتي غير البهدله؟ عشان يتحرم يتدخل في شؤون غيره ويبقى عبره يا صاحبي. صاحي يا أمين، دي الساعة 3 الفجر. النوم راح من عليا فخرية. ربنا يطير النوم من عين الظالم، منه لله اللي عمل العملة السودة دي. افتح الشباك يا فخرية، قال أنا حاسس بخنة. حاضر. مش قادر أخد نفسي. حاضر يا أخويا، حالا هفتح لك الشباك أهو. عاوز حاجة تانية أعملها لك؟ كتر خيرك، روح انت نامي وسيبيني قاعد لوحدي. اسيبك ازاي وانت في الحاله دي؟ ما تفكرش يا امين، ما تعملش في نفسك كده يا اخويا. بقولك سيبيني لوحدي وروحي نامي يا فخريه. حاضر حاضر، بس ما تزعلش نفسك والنبي، لا حول ولا قوه الا بالله. يا رب، اذا كان ده ابتلاء من عندك انا راضي بيه، وليش علي اي اعتراض. انت شايف وعارف الحقيقة. انا رميت تكالي عليك لانك منصف وعادل ولا يمكن ترضى بالظلم. مين اللي بيتصل دلوقتي؟ بس ما عندهاش دم. قوم يا رؤوف، يمكن يكون منير ابنك. ياه، لسه 4 الفجر وابنك لسه برا. انت سايب التليفون يرن وعامل تحقيق؟ الولد ده ما قالكش راح فين؟ قال لي رايح يذاكر مع زميله محي. طيب بيذاكر للساعة 4 يا عديلة. يا راجل قوم بقى. اديني قمت اهو. الو. ايوه انا. مين؟ ايوه ابني. ماله؟ عمل حادثه بالعربيه وفين دلوقتي؟ ابني لك ليه يا أستاذ حني؟ خير يا سيادة المدير. تحقيق الشؤون القانونية وصل. لا حول ولا قوة إلا بالله، والله زعلان على الأستاذ أمين. ياما نصحته وياما حذرته، لكن هو اللي جابه لنفسه بقى. والله فيك الخير. ويا ترى نقلوه بجزة ولا فصلوه؟ التحقيق أثبت براءة الأستاذ أمين. أعوذ بالله، إزاي يا سيادة المدير؟ لحضرتك مسكته متلبس بجريمته. لا وإيه؟ الدنيا مقلوبة في الإدارة التعليمية. عارف ليه يا أستاذ حلمي؟ ليه يا فندم؟ لأن أولياء الأمور قابلوا وكيل الوزارة شخصيا وشهدوا معاه في التحقيق. يبقوا شهدوا خوف لحسن يسقطهم، وطلبوا للأستاذ أمين مكافأة بدل تلوث سمعته. ده كلام ده؟ والله الناس دي عجيبة. واتهموا جنابك والمحروس رؤوف بيه بأنكم بتضغطوا على الطلبة عشان تدوهم دروس خصوصية. وسيادتك تصدق الكلام ده؟ وما صدقهوش ليه يا أستاذ؟ لا لا لا لا لا، دي دي دي دي دي دي مؤامرة. مؤامرة من مين؟ من الراجل الشريف اللي حاولتوا تلوثوا سمعته؟ الراجل المؤمن برسالته واللي خايف على مصلحة الطلبة؟ الراجل اللي حاسس بمعاناة الناس وأولياء الأمور؟ ما كان على يد سيادتك يا سيادة المدير. أنت ما تتكلمش خالص يا أفندي. رسمتوها سوا، وللأسف أنا صدقتكم، خدعتوني وخليت وضعي في منتهى السوء في الإدارة. وكان ممكن بعملتكم السودة دي تفصلوا راجل شريف ومن أكفأ المدرسين، مش في مدرستي وبس، لا ده على مستوى المحافظة كلها. بس احنا قلنا اللي شفناه. تبقوا تقولوا الكلام ده في التحقيق. اتفضل التلغراف ده، أمر بوقفكم عن العمل بأمر من وكيل الوزارة شخصيا. اللهم لا شماتة، ربنا أظهر الحق يا فخرية. ودلوقتي أرجع المدرسة وأنا رافع راسي قدام الطلبة. الحمد لله، ربنا يمهل ولا يهمل يا أمين. والله زعلت على اللي حصل لابن رؤوف. يا قلبك يا راجل، بعد اللي عمله فيك زعلان عليه؟ الضنا غالي يا فخرية، لكن الفلوس الحرام عمرها ما تنفع. لك حق يا أمين. إيه رأيك بقى؟ عاوزاني لسه أدي دروس خصوصية؟ لا اعمل معروف، انا مش مستغنيه عن ولادي. القرش الحلال ابرك من الالف حرام. الحمد لله، دي رساله فخريه ومسؤوليه هتحاسب عليها قدام ربنا. انا بربي جيل هيشيل الرايه من بعدنا، ولازم اعلمه يعني ايه معنى الحب والعطاء. كنتم مع تمثيلية الحب. قام بأداء الأدوار مبروك عبد العزيز، محاسن عبد اللطيف، كريمان عطية، صلاح عبد القادر، إبراهيم الملاح، بهي الدين فرحات، منال فودة، أحمد عبد الرحمن، أحمد التركي، رجب عرابي، وحسام عبد العزيز. الهندسة الإذاعية إيمان إبراهيم. الحب والعطاء تأليف حسن السمرة. الحب والعطاء إخراج داليا دبور. هنا الإسكندرية. كرام، من أغاني الأفراح نعيش مع هذه الباقة، ويا رب يجعل كل أيامكم فرح وهنا. زفة العروس تشريفة فاضل يوم الخميس، النهاردة الخميس بالفعل. محمد فوزي، مش شحات الغرام بقى، شحات الغرام يا فوزي. وغالية ومهره غالي، عايدة الشاعر، وهات الشربات رشدي، وأم العروسة فاطمة عيد. نتمنى لكم تستمتعوا بهذه الباقة الغنائية حتى موعد فترة فرانكو أرب. أم العروسة فين؟ أم العروسة فين؟ لما نهنيها أم العروسة، لما نهنيها أم العروسة، لما نهنيها أم العروسة، لما نهنيها أم العروسة. جبنا الأساور اتنين، جبنا الأساور اتنين، وطلعت أوريها يوم العروسة، وطلعت أوريها يوم العروسة، وطلعت أوريها يوم العروسة، وطلعت أوريها يوم العروسة. رنيت في ضحكتها من كتر فرحتها، رنيت في ضحكتها من كتر فرحتها. أم العروسة فين؟ أم العروسة فين؟ سبع ليالي ملاح. بتهنى بتهنى.